أجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد العيد فرحة وأجمل فرحة العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كسر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد جانا العيد أهو جانا العيد جانا العيد أهو جانا العيد بلقوا وحنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كل أخوة بره وجوه كل أخوة بره وجوه كل فرح وهنا وزغاريش بلقوا وحنوا سوا واتمنوا باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كل أخوة بره وجوه كل أخوة بره وجوه كل فرح وهنا وزغاريت غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كسر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وتزيد جانا العيد أهو جانا العيد جانا العيد أهو جانا العيد أهلا بالعيد مرحب بالعيد أهلا بالعيد مرحب بالعيد